انتهينا إلى لقمان. ولقمان أحد عباد الله الصالحين، ما هو بالنبي ولا بالرسول، ولكنه عبد صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه كلمة لقمان لابنه إذ قال له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان يقول لولده وهو يربيه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومعنى لا تشرك بالله لا تعبد مع الله غيره، فما تعبدنا الله به من أنواع العبادات يجب ألا تصرف إلا لله، فمن صرفها لغير الله مع الله فوالله لقد أشرك وإن الشرك لظلم عظيم. وهنا يجب على المؤمن والمؤمنة أن يعرف العبادات التي تعبدنا الله بها ويعبد بها ربه، ويحاذر أن يصرف بعضا منها لغير الله. ومما شاع أيام الجهل بيننا الحلف بغير الله، وهو والله شرك بالله. إذ على المنبر صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يشرك بالله فقد أشرك، ومن يحلف بغير الله فقد أشرك. إذن ومن مظاهر الشرك الدعاء والاستغاثة والاستعاذة بالصالحين بالأولياء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه والله لمن الشرك. فلا يحل لعبد مؤمن ولا مؤمن أن يقول إلا: يا ربي أعطني، يا ربي أنفق علي، يا ربي اشفني. أما أن يقول: يا فلان والله أشرك وإن الشرك لظلم عظيم. قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، قال ماذا قال؟ قال: لما نزلت هذه الآية، واسمعوا الآية التي يقول عنها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: شق ذلك علينا، صعب واحترنا. من هو الذي ما يصيب نفس الظلم إيمانه بظلم؟ شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ يعنون أي مؤمن لم يذنب ذنبا أبدا، صغيرا وكبيرا، لا يوجد إلا ما شاء الله. لما سمعوا هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا ما يخلط إيمانهم بظلم، شق عليهم ذلك وعظم في نفوسهم، وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه ليس بذاك. ما هي القضية كما رأيتم وأنتم أي ما ذنب تقول فيه؟ ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. بين لهم الصنم ما قاله لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. الشرك هو الظلم العظيم. أما كوننا ما نلبس إيمانا بظلم يجب، لكن قد يخطئ أحدنا خطيئة، يقول كلمة باطلة، يأكل لقمة محرمة، يقول كذا، يكون خلط إيمانه بظلم. ولكن المنهي عنه أن لا يشرك بالله عز وجل. هكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: لما نزلت هذه الآية وهي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فأجابهم الصلاة قائلا: إنه ليس بذاك، إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم؟ عسى المستمعون فهموا. ثم قال: باب قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. قال: حدثني إسحاق عن جرير عن أبي حب حيان عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما من الأيام بارزا للناس، ظاهر للناس وجاز بينهم، إذ أتاه رجل يمشي فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم قائلا: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت المرأة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراس رؤوس الناس فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ثم انصرف رجل فقال: ردوا علي، فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم. نعيد الحديث من جديد. أولا قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس لأصحابه حوله، إذ أتاه رجل، ورجل هو جبريل كما علمتم، يمشي فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ علمني، خبرني. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر. ما ذكر هنا الكتب، وذكرت في أحاديث أخرى. وقال: ولقائه، واليوم الآخر هو البعث واللقاء. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ أخبرني عنه. قال: الإسلام هو أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فعلمه الإسلام. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن عجزت عن ذلك وضعفت فاعبده وأنت تعلم أن الله يراك. المرحلة الأولى أكمل، فإن عجزت عنها فاعبد وصل صوم وأنت تعلم أن الله يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله، ينادي رسول الله بالعنوان رسالة، ما قال يا محمد، ولهذا تعجبوا، يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ يعني ساعة القيامة يوم تنتهي هذه الحياة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، بمعنى ما أنا بأعلم منك وأنت جبريل من الملائكة، ولهذا علم الساعة عند الله لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما المسؤول بأعلم من السائل. ولكن سأحدثك عن أشراطها التي إذا تمت قامت القيامة، والأشراط جمع شرط. أولا، إذا ولدت المرأة ربتها، الآن المرأة تلد ربتها بأسلوب ظاهر، المرأة الآن تصبح البنت تتحكم فيها وتسودها وتصبح كأنها سيدتها، وهذا واقع تماما. فكيف إذا كانت البنت تحكم حاكمة، فكيف بها إذن؟ إذن نحذر المؤمنات من أن يصبحن خادمات لمن؟ لبناتهن، تتوظف وظيفة وتسود عليها وتصبح هي ربتها والعياذ بالله. وهذا يقع وقد وقع من أشراط الساعة، أن تلد الأمة ربتها، فذلك من أشراطها. وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وهذا عام وواضح في كل مكان. في خمس لا يعلمهن إلا الله، ما هذه الخمس؟ جاءت في سورة لقمان، فلهذا استشهد بها: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث أي المطر ويعلم ما في الأرحام من ذكر أو أنثى. ثم انصرف الرجل فقال: ردوا علي، فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا. فقال لهم: إذن هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم، وتعلموا بالفعل. ثم قال الشيخ: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن محمد حدثني عمر بن محمد بن زائدة عن عبد الله بن عمر أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس، مفاتيح الغيب خمس. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. مفاتيح الغيب كم؟ خمس. هذا عبد الله بن عمر يحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس. من أراد أن يعرف الغيب يبدأ يكون عنده مفتاح، لكن الغيب له خمس مفاتيح بيد الله ما عند أحد، فلهذا ما نقول للشخص صدقت فيما قلت أبدا. اللهم إلا منام رؤى صالح لا بأس، أو فهم يفهمه المؤمنون قد يكون كذا. ثم قال الشيخ: سورة السجدة، انتقل من لقمان إلى السجدة وعنده حديث واحد. قال: وقال مجاهد: مهين أي ضعيف، تفسير اللفظ مهين، نطفة الرجل. ما مهين ونطفة الرجل؟ ماؤه. فضللنا، هذه فسر هلكنا، لأنهم قالوا: إذا كنا ضللنا في الأرض أين لفي خلق جديد، ظلنا بمعنى هلكنا شرحا. وقال ابن عباس: الجوز الجوز ما هو؟ الأرض التي لا تمطر إلا مطرا قليلا لا يغني عنها شيئا، وبعد ذلك ينزل الله بها المطر وتنبت ويحصدون ويزرعون. تفسير للآية. ويهدي بمعنى يبين. ثم قال: باب قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الآية من سورة السجدة. قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مرة ثانية أعيد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا نعيم الله في الجنة لعباده الصالحين. قال أبو هريرة: اقرأوا ما شئتم الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا يثبت الحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: اقرأوا ما شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال: وحدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال الله مثله قيل لسفيان. قال الله مثله قيل لسفيان رواية قال: فأي شيء؟ وقال أبو معاي عن الأعمش عن أبي صالح قرأ أبو هريرة: قرات أعين، ما هي قرات عين؟ قرات أعين بالجمع. وقال: حدثني إسحاق عن نصر حدثنا أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا ويوى ذخرا من بلهى ما اطلعتم عليه. بل يعني غير ما اطلعتم عليه. ولا خطر على قلب بشر ذخرا أو ذخرا ادخره له. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من هم عباد الله الصالحون؟ تأملوا، من هم عباد الله الصالحون الذين أعد الله لهم في نعيم الجنة ما رؤي ولا حتى خطر على قلب إنسان؟ نعيم الجنة من الطعام والشراب واللباس والنكاح وما موجود ما خطر على قلب بشر. من هم عباد الله الصالحون؟ الصالحون جمع صالح، والصالح ضد الفاسد، والصالح الذي آمن حق الإيمان، آمن حق الإيمان، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر خيرهما وشرهما، ثم أقام الصلاة، ثم آتى الزكاة المفروضة، ثم صام رمضان، ثم أطاع الله ورسوله في كل ما يأمران به يفعله، وفي كل ما ينهيان عنه يتركه. أعددت لعبادي الصالحون من هم؟ المؤمنون المتقون، المؤمنون الذين حققوا الإيمان وعبدوا الله وحده ولم يعبدوا معه غيره، الذين عبدوا الله بما شرع لهم ولم يعبدوه بما لم يشرعه، الذين أطاعوا الله في كل ما أمر بفعله أو اعتقاده أو قوله، وأطاعوا الله والرسول أيضا في كل ما نهى الله عنه عن قوله أو اعتقاده أو فعله، أولئك هم الصالحون، وضدهم المفسدون الذين أفسدوا قلوبهم أفسدوا أرواحهم دستوا وخبثوا وعفنوها. أما الصالحون أصلحوا قلوبهم أصلحوا نفوسهم زكوا أرواحهم فهم الفائزون بحمد الله تعالى ورضوانه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هي كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول ما هي كيفية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنما يقول كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، دائما كلما سمعنا اسمه نقول صلى الله عليه وسلم، وبهذا صلينا عليه وسلمنا. لما تقول صلى الله عليه وسلم صليت عليه وسلم. ثم صيغ الصلاة على النبي كثيرة، أعظمها الصلاة الإبراهيمية التي نصلي بها في كل نافلة وفريضة، وصيغتها كما هي عندكم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصيغ نيف وثلاثين صيغة. وأدناها وأيسرها وأسهلها والتي نصلي بها ليلة الجمعة يوم الألوف مرات: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. هذه أسرارها، ونزل بها كتاب الله عز وجل لقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك مونا نفعل صلوا عليه وسلموا تسليما، قولوا اللهم صل على محمد وسلم تسليما. وإن أضافنا الآل هو الآل البث، نعم الرسول أضافه. ويقول كذلك في سؤاله: كيف يكون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول كيف يكون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. الجواب: يكون بطاعته صلى الله عليه وسلم. أطع رسول الله واسأل الله يعطيك. يكون بحبه أكثر من حبك لنفسك ومالك وولدك. هذا الحب تتوسل به إلى الله وتقول: يا رب إني أسألك بحبي لنبيك أن تقضي حاجتي. نعم، توسلت إليه بحبه. تتوسل إلى الله بالإيمان به: يا رب آمنت برسولك فاغفر لي وارحمني، به هي الوسيلة. يا ربي أطعت ما أمرنا به رسولك فاستجب لي يا ربي واقض حاجتي، يقضي الله حاجتك. هكذا يكون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم: بالإيمان به، بحبه، بطاعته، بحب ما يحب، بكره ما يكره، كل ذلك وسائل تتوسل بها إلى الله. أما اللهم إن أسألك بجاه نبيك، اللهم أسألك بحق نبيك، فهذا باطل باطل باطل، هذا والعياذ بالله من الفتنة. حتى من توسل الله وسيلة تنفع أبدا. يعيش الرجل 50 عام ما يعرف إلا أسألك ماذا؟ بحق نبيك وبجاه نبيك، حتى ما يستجاب لهم. ما معنى بجاه نبيك؟ بمعنى نجهنا بقوي أكثر من قوم من الله حتى توسل به، تهدد الله بجاه نبيه. كيف هذا كلام باطل ولا يحل أبدا لمؤمن يقوله، ولكن نشروا فينا وعمنا من أقصى الشرق إلى الغرب لما جهلنا دين الله وبعدنا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في سياق الحديث الذي مر بنا أن تلد الأمة وربتها، وهل هذا واقع اليوم؟ أما بينت في الزمن الأول يكون له أمة يطأها وتلد ويبيعها، تشتريها بنتها ما تداتها في السوق، أشارتها أصبحت ربتها، لكن هذا انتهى. لكن الذي قال عليه أهل العلم هو أن تصبح البنت سائدة حاكمة متصرفة في أمها، أصبحت ربتها وإلا لا؟ ما معنى ربة؟ أليس السيدة وإلا لا؟ تصبح البنت سيدة لأمها، هذا الواقع عندكم إلا من رحم الله، وهذا من أشراط الساعة وإلا لا؟ لا بد وأن يقع لأنه من أشراط القيامة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الجهر بالدعاء عند دفن الميت بالتبات والمغفرة؟ أعيد. يقول: هل يجوز الجهر بالدعاء عند دفن الميت بالتبات والمغفرة؟ سائل يقول: هل يجوز الجهر بالدعاء للميت وهو في قبره؟ اللهم ثبته. يخلو به مؤمن واحد ويقول له، ومع هذا ما صح هذا، مروي عن الشافعي. الذي يجوز هو الدعاء العام، إذا وقف قال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبت عند المسألة من لسانه، فلا حرج. حتى الجلوس واحد فقط ويناديه كذا وكذا باطل أيضا ونفاه للعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يقول: هل المقصود بالسواك عند الوضوء أم عند إقامة الصلاة؟ الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند الوضوء، ما هو عند الصلاة. وإن ورد في حديث الصلاة فالكل واسع وجائز، لكن عند الوضوء ضروري، لأنك تغسل فمك وتنظفه، والسواك في يدك تمسحه أفضل. وعند الصلاة أيضا إذا كان ما يترتب عليه شيء، لأن العود قد يغسل بعض العيدان في فمك يلعيك، قد يكون الشخص دامسيل وهو يدلك فمه، السواك الواجب السنة عند الوضوء. السواك هو أن تمسح أسنانك بعود خاص من عود الأراك، هذا يطيب فاك وينظفه وتذكر به الله عز وجل. وإذا علمتم هذا، والذين يدخنون يخبثون أفواههم لا يزينها ويذكرون الله والعياذ بالله، من أراد أن يذكر الله فلينظف فمه فليصفيه، فكيف إذا نخبث ونذكر الله؟ فلهذا لا يحل التدخين أبدا، ولا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة حتى ولو بعد التدخين تغسل فمها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا من أبناء هذه البلاد الطيبة من مدينة الرياض، جئت مهاجرا إلى المدينة النبوية أنا وأهلي وأولادي، لأنني أحببت المدينة لأن فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول: وفجأة في يوم من الأيام التقيت شخص وقال لي: مكة أفضل لك من المدينة، لأنني سمعت الشيخ أبا بكر يقول: الإنسان إذا كان قادرا على الصيام والقيام فمكة أفضل له، فهل أرجع أنا وأهلي إلى مكة وماذا أفعل؟ سائل كريم يقول: أنا من أهل الرياض ورغبت في المدينة والإقامة بها، لأن رسول الله بها ولأن مسجده فيها، فجئت المدينة بأهلي. قال فقال لأحد الإخوان: مكة أفضل، من أين لك؟ قال الشيخ الجزائري يقول مكة إذا كنت تستطيع أن تصوم وتصلي وتتهجد مكة أفضل العبادة، وإن عجزت فالمدينة أفضل. وهذا الذي قلته أقول اختلف علماء الأمة في أيهما أفضل، مكة أو المدينة، فقال بعضهم مكة وقال بعضهم المدينة، فهيا نجمع بين القولين فنقول إذا كنت قادر على القيام والصيام عليك في مكة الحسنة بمئة ألف، وإن عجزت فالمدينة أفضل لأن الموت بالمدينة أفضل منه في مكة. واسمعوه يقول من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهدا أو شافعا يوم القيامة. وهذا عمر رضي الله عنه، وحفصة تعجب منه يقول يا ربي إني أسألك شهادة في سبيلك وموت في بلد رسولك، فتقول عجبا لك يا عمر، الجهاد في الأفغان وفي الشرق والغرب، كيف الشهادة في المدينة؟ أسكت، يقول الله أفضل والله أعلم. واستجاب الله له واستشهد في المدينة، قتله مجوسي في محراب رسول الله. خلاصة القول الوفاة بالمدينة أفضل. فإذا كنت كبرت وتقدم سنك وضعفت عليك بالمدينة، عجل لتموت بها. وإن كنت قادر على الصيام والقيام عليك بمكة. وإذا كنت بمكة وتغني وتدش على صفحك وأنت كذا والعياذ بالله، يا ويلك يا ويلك يا ويلك، أخرج إلى لندن أفضل. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل توفي وعليه ديون، ولكن نحن الأبناء لم نجد أصحاب هذه الديون، فماذا نفعل؟ سائل يقول توفي والدنا وعليه ديون وعجزنا عن سدادها، ماذا نفعل؟ قولوا لأهل الديون إن شاء الله، إن رزقنا الله، إن وسع الله علينا، نسدد ديونكم. ما وجدوا أصحابه أصحاب الديون؟ إذن السؤال غير هكذا. يقول هالك هالك وترك ديونا، قام أولاده لسدد الديون ما وجدوا أصحابها، يحفظون هذا الدين حتى تمضي سنة سنتين ويتأكدوا من عدم وجود أهلها، ثم بعد ذلك يتصدقون بها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من زار مسجد قباء وصلى فيه ركعتين في وقت النهي؟ سائل كريم يقول: ما حكم من زار مسجد قباء وصلى ركعتين في غير وقت الصلاة في أوقات النهي؟ نقول الجواب: أخطأ، ما أصاب، ما فاز بعمرة ولا ظفر بها. من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء لا يأتي للصلاة فيه فصلى ركعتين، كان له كأجر عمرة. لكن في الوقت الذي تصح فيه النافلة، لما تطلع الشمس إلى الظهر إلى العصر إلى ما بعد العصر بقليل، فكيف يأتي في أوقات النهي؟ يمشي بعد المغرب إلى العشاء، بعد العشاء إلى نصف الليل. أما يأتي من بعد العصر أو بعد الفجر فلا لا لا لا، لا يفوز بهذه العطية الإلهية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا دخلت الحرم المكي فهل أصلي ركعتين أم أطوف بالبيت؟ سائل يقول: إذا دخلت المسجد الحرام أصلي ركعتين وأجلس أم أطوف؟ إن استطعت الطواف فالطواف أفضل. دخلت المسجد وأنت قادر على الطواف فطوف سبعة أشواط وصلي ركعتي الطواف واجلس، وإن كنت غير قادر على الطواف صلي ركعتين واجلس، ما في تعارض بينهما. أثابكم الله. يقول السائل: رجل أراد العمرة ومعه طفل، أراد أن يعتمر ومعه طفل، هل لكل واحد منهم طواف وسعي خاص أم يكفي طواف واحد للحامل والمحمول؟ سائل يقول معه طفل وهو يعتمر، هل يطوف له طواف خاص وليس سعي خاص؟ نقول يحمل على ظهره ويطوف به له وله ويسعى كذلك. لما يدخل الطواف طفله على كتفه أو مريض على ظهره ويطوف، وذاك تبع طواف المريض أو الولد، السعي كذلك. أتابكم الله. يقول السائل: ما حكم زيارة المساجد السبعة التي بالمدينة؟ السائل يقول: ما حكم زيارة المساجد السبعة؟ هذه زيارة بدعة، ما هي سنة، ما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها ولا رغب فيها أبدا. الذي سنه زيارة شهداء أحد، زيارة قبال الصلاة فيه، زيارة البقيع، المسجد النبوي. أما هذه المساجد السبعة ما زارها الرسول ولا، نعم حدث حادث فيها لكن ما قال زوروها وإلا تعهدوها، حادث غزوة الخندق. جزاكم الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما هي فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل يقول: ما هي فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول فائدة: إن قدمتها عن دعائك وأخرتها استجاب الله لك الدعاء. اجعل دعاك بين الصلاتين يقبل دعاك، إذ حاش لله أن يقبل الأول والثاني ويترك الثالث. من أراد أن يدعو ويستجاب دعاء يصلي على النبي ثم يدعو ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ضايعة. ثانيا: إذا صليت أنت مرة صلى الله عليك بعشرة، ماذا تريد أنت؟ صليت عشرة صلى عليك مئة، فهل هناك أفضل من هذا؟ في عطية أعظم من هذه العطية؟ في أفضل من هذا الفضل؟ وهكذا أمرنا الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، فهي فريضة كل مؤمن ومؤمنة، ولكن يستحب الإكثار منها في الليل والنهار وبخاصة يوم الجمعة وليلتها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل من سب الصحابة يكفر؟ سائل يقول: هل من سب أصحاب رسول الله يكفر؟ إذا كان السب كالشتم ما يكفر، وإذا كان سبهم كفرهم فقد كفر. من كفر مؤمنا مؤمن فقد كفر، فكيف يكفر أصحاب رسول الله ويبقى مؤمنا؟ لكن إذا كان السب فقط الشتم، ما عدل ما حكم ما كذا، هذا آثم آثم آثم، ولكن ما يكفر. لكن إذا كان كفر واحدا من أصحاب رسول الله كالخواج والروافض فهو والله كافر. والحديث العام: من قال أخي يا كافر فقد باء بها أحدهم، إما أن يكون كافر وإما هو الكافر الذي كفره. فلا يصح منا أن نسب مؤمن ولا نكفر مؤمنا أبدا، أحيانا وأمواتا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: دخلت المسجد النبوي ووجدت الصائمون يفطرون على ثمر وأفطرت معهم وأنا لم أكن صائم، فهل علي شيء؟ سائل يقول: دخلت المسجد فوجدت السفر مفروشة والصائمون يفطرون فأكلت معهم، هل علي إثم؟ إذا ما أذنوا لك وأكلت فأنت آثم آثم آثم، ويجب أن تسدد ما عليك. وإن لم يأذوا وإن لم ينهوك ولا قالوا ابعد ولا كذا وأكلت، لا حرج ولا شيء في هذا، لكن الأفضل أن تستأذن: أتسمحون لي أن آكل معكم شيئا؟ هذا هو الواجب. وسوف يقولون لك تفضل. نعم. أتابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له؟ سائل كريم يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، النية التي من أجلها شربته يكون لك ذلك؟ إن أردت الشفاء لجسمك، الشفاء لقلبك، قضاء حاجتك بإذن الله يستجاب. زمزم لما شرب له. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل تسبب في حادث سيارة وكان هو السائق، فهل يلحقه شيء من الكفارة أو الصيام؟ سائل يقول: يسوق السيارة وتسبب في الصدمة ومات معه راكبون، فماذا عليه صيام شهرين على كل واحد ممن ماتوا، شهرين متتابعين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص يريد الزواج وليس لديه مال، فأخذ مالا من البنك بالربا، فما حكم هذا الشيء؟ سائل كريم يقول: شخص أراد الزواج ولم يكن لديه مال، فأخذ مالا من بنك ربوي، هل يجوز له؟ والله لا يجوز، وهو آثم ونكاحه فاسد، ولا أجر فيه ولا خير، ويجب أن يتوب على الفور ويرد المال للبنوك ولا يتزوج بهذا. جزاكم الله خيرا. ما حكم زيارة المرأة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سائل يقول: ما حكم زيارة المرأة المسلمة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الكراهة، كره ذلك رسول الله وأصحابه وأهل الإسلام. المرأة يكره لا أن تزور القبور حتى ولو كان أشرفها وأفضلها كقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وصلى الله على نبينا محمد وآله.